حيث يبدأ بهذه الآيات البينات من كتاب الله تعالى من قارئ عالم عالم. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يذكر بأمثاله وأن يبارك فيه وفي أهله وفي ذريته مع فضيلة القارئ العالم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح عنتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah. Thank you. بارك الله فيك يا أستاذ. يفتح عليك ربنا. ثم الذي مرضيكم فتنبئكم بما كنتم تعملون. الله اكبر الله اكبر. كده ماشي. هيئة النبي تفتح المكراس هيئة النبي بسم الله يا باشا علي يلا يا شيخ علي.